هنا لندن، وهذا مبنى هيئة الإذاعة البريطانية بوش هاوس. هكذا تعرف جمهور البي بي سي على القسم العربي وعلى الخدمة العالمية في بي بي سي. أكثر من 70 عاماً من البث، البداية مع 45 لغة، تقلصت اليوم إلى 27، ولكن بي بي سي الخدمة العالمية قررت الانتقال من بوش هاوس إلى مقرها الجديد في برودكاستينغ هاوس. ولأن لكل مبنى حكاية وتاريخ، فكيف للمبنى الذي ضم الخدمة العالمية من بي بي سي؟ متى بني؟ متى انتقلت إليه البي بي سي؟ ولماذا ارتبط اسم بوش هاوس بالخدمة العالمية؟ هنا لندن. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. هي بانغالي بانغالي الله نمشكار. আর কয়েকদিনের মধ্যে বিচিত্রা 10 বছরে পড়বে। শুনবন্দগণ গ্রামী برنامه امشب ما مشتمل است بر اخبار روز و شمعی از مندرجات کل لندن و گلیم هکترین 24.80 متر. راخ نیمت دیلان هی دی بیلد رادیو اچنن افریکان جمعه نوها و الملت معنا کل سنه دنیا سلکتا کمن مل لوح بدن بی بی سی لندن سے بھارت میں سننے والوں کی سیوا میں نمسکار بی بی سی لندن سے پاکستان کی خدمت میں آداب نحن نقترب من مبنى بوش هاوس. هذا هو المدخل الرئيسي الذي يواجهك عندما تأتي من شارع كينغزوي، وقد نجا من القنابل والاحتجاجات، وبالأخص من سقوط قنبلة كبيرة عام 1944 عندما انفجرت عند الواجهة الأمامية للمبنى، ما أدى إلى كسر اليد اليمنى لأحد التماثيل المثبتة على الواجهة. وقد بقي التمثال على حالته حتى عام 1970 عندما أخبرت طالبة من جامعة لندن للاقتصاد الواقع خلفنا والدها بقصة التمثال، فتبرع والدها بتغيير الذراع المكسورة. الشعار الحقيقي للبي بي سي هو على الأمم التحدث مع بعضها بالسلام، وقد بدأ استخدام هذا الشعار عام 1927 عندما بدأت الخدمة العالمية للبي بي سي بالانتقال إلى هذا المبنى. وجدوا شعاراً على المبنى يقول إهداء إلى الشعوب الصديقة الناطقة بالإنجليزية. هذا لا يعني أن الصداقة محصورة فقط للناطقين بالإنجليزية، إنما وجد هذا الشعار على المبنى قبل أن تنتقل إليه البي بي سي، فأساساً لم يبنى بوش هاوس للبي بي سي. افتتح هذا المبنى عام 1925 في عيد الاستقلال الأمريكي على نفقة رجل الأعمال الأمريكي إيرفينغ تي بوش، وكان هذا المبنى حينئذ أغلى مبنى في لندن، حيث كلف وقتها 10 ملايين دولار أمريكي، وقد جهز المبنى وبالتحديد المبنى المتوسط بأقصى معايير الفخامة. تم تصميم المبنى كمركز تجاري بحيث يحتوي على مكاتب للشركات. نحن الآن في الطابق الثامن، والهدف من الساحات كتلك أسفل الدرج هو تحفيز اللقاءات العشوائية بين التجار لتبادل الأحاديث حول التجارة وغيرها، ومن ثم العودة إلى مكاتبهم لإبرام الصفقات. متى انتقلت البي بي سي إلى هنا؟ يعني تحديداً الخدمة العالمية في بي بي سي؟ انتقلت البي بي سي إلى هنا عام 1940 بعد أن انهدم جزء من المبنى الذي كان يضم خدمة ما وراء البحار، كما كانت تعرف وقتها، إثر انفجار قنبلة. لاحظت البي بي سي أن ساحات التداول هذه ساعدت الخدمات العالمية واللغات المختلفة على التواصل. جون، ما هي أهمية هذا المبنى، يعني مبنى بوش هاوس في وسط لندن؟ يعتبر مبنى بوش هاوس رمزاً بالنسبة لمستمعين ومشاهدين حول العالم للخدمة العالمية، وهو الوجه العالمي للبي بي سي. هل تعتقد أن الموظفين الذين يغادرون هذا المبنى يشعرون بالحزن لمغادرته؟ وماذا عنك أنت؟ أنا شخصياً عملت هنا لمدة 10 سنوات متقطعة، وأول عمل لي مع البي بي سي كان في هذا المبنى. أشعر بأنني متعلق شخصياً بهذا المبنى كما يشعر الكثيرون ممن عملوا هنا، وهو أمر لا مفر منه، لكن أعتقد أن العاملين هنا بدأوا بإدراك أن الوقت حان للانتقال، فصيانة هذا المبنى صعبة ومن الصعب متابعة البث من هنا. اسم بوشهاوس ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالخدمة العالمية في بي بي سي. هذه الخدمة تبث اليوم ب27 لغة مختلفة. سيداتي وسادتي، نحن نذيع اليوم من لندن باللغة العربية لأول مرة في التاريخ، وإنه لا يسرنا أن نخاطب المستمعين في الشرق الأدنى بلسانهم العربي الفصيح. This is London. Greenwich Mean Time. На прошлой неделе в нашем спортивном очерке мы рассказывали. Desde Londres presentamos el ritmo del pop británico. الخدمة العالمية بالبي بي سي اسمها World Service. World Service بيعني بوش هاوس. مثلا لأعطيك مثل، وقت الناس اللي بتسمعوا علينا ب 27 لغة كنا 32، وقبل 32 كنا 40، وقبل 40 كنا 45، هلا 27 لغة بتنحكى ببوش هاوس. مش بس بتنحكى، بس الناس بيشتغلوا فيها، الناس بيعملوا بروجرامات وبيعملوا أخبار، بيعملوها على الراديو على التي في على الأونلاين ب 27 لغة وإنجليزي. So وقت الناس بيكتبوا لنا من كل أنحاء العالم، كل شيء لازم يحطوا على المكتوب. وقتها كان الناس يبعثوا كتيب، هلا الناس ما بقى يبعثوا كتيب، بيبعثوا ايميل. احسب Arabic Service او African Service Bush House London. Bush House معروف بالعالم كله كعنوان، يعني اللي بيميز الوالد سيرفيس عن غيره، اذا بنحكي Voice of America، اذا بنحكي الجزيره، اذا بنحكي Russia Today، اذا بنحكي CCTV للصين، هو انه عندنا في اثنين اشياء باعتقادي وباعتقاد الناس اللي بتسمعوا علينا، نحن بنعملها وغيرنا ما بيعملوها، وهي حياديه واستقلاليه. بتتسمع على البي بي سي بحيالله لغه من اللغات ال 27 اللي بنحكي فيها، وبتعرف انه البي بي سي منا طالعه من بريطانيا، منا طالعه غير من بوش هاوس. جاء في البلاغ الرسمي الصادر اليوم عن هيئة القيادة البريطانية العليا بالقاهرة أن إحدى الدوريات البريطانية قد تغلغلت في الجنوب الغربي خلف خطوط العدو وحطمت عددا من سيارات نقله وأسرت بعض جنوده. مظبوط أنه تغيرت كيفية الصنعة عندنا بالبي بي سي. لازم السرعة تكون part and parcel من اللي بنعمله يعني. لكن هل الناس بعدهم بيقولوا سمعت على البي بي سي، which means انه مزبوط؟ الناس هلأ بيسمعوها على الانترنت، بياخدوا الاخبار من تويتر وفيسبوك، بياخدوا الاخبار من الموبايل فون قبل من ما ياخدوها من الفويس اوف امريكا او السي ان ان او البي بي سي. لكن الناس بيرجعوا على البي بي سي ليحققوا انه مزبوط الخبر، وهيدا الفرق. يبدو أن الإدارة الأمريكية مصممة على المضي قدما في توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، لو فرض وأنها لم تحصل على قرار من مجلس الأمن الدولي يوفر غطاء الشرعية الدولية ومضت قدما في توجيه هذه الضربة، هل ستؤيدونها في تلك الحال؟ وهل أقدر أقول لها لا؟ والله يقول لي أي بلد في العالم يقدر يقول لها لا. وين ما كون بحط التلفزيون أو بحط الراديو، إذا كان بفرنسا أو بألمانيا أو بأمريكا أو بالعالم العربي، وما بسمع الأخبار والأناليسيس مثل ما بسمعها ببريطانيا بالبي بي سي. البي بي سي غير صنف، يعني كيف منفكر بالأخبار، كيف منتغمق بالأخبار، كيف منوسع الأخبار. سمعوا حق في أنان 100% البي بي سي هبة للعالم. ومن لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية نواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه الجولة الإخبارية، وهي الجولة الأولى في العالم صباح هذا اليوم. طبعا أنا زعلانة لأنه صار لي هون عم بشتغل 20 سنة، والمبنى صار جزء مني، وتعلمت أشياء كتير هون، تعلمت الصنعة، تعلمت شو كيف واحد بفكر بفكر بحرية وبفكر بحيادية. صدقيني كنت أرى زملاء الرجال يمسحون الدموع بأيديهم بيد ويقلبون صفحات النشرة بيد أخرى. كنا نقرأ باحترافية شديدة في خضم المعارك ولكن ندفع الثمن من أعصابنا وصحتنا أيضا. بالمبنى الجديد اللي نحن رايحين عليه ما حن بس نكون البي بي سي وورلد سيرفيس 27 لغات، حنكون نحن كلنا سوا، بس كل أنحاء أخبار البي بي سي حيكونوا موجودين كمان، كل تلفزيون البي بي سي حيكون موجود، كل الراديو اللي البي بي سي بتعملها بإنجلترا كمان حيكون موجود. بقى تصور إذا بتجيب كل هالناس سوا وبتخلطهم وبتحطهم بمبنى واحد، ناس صالعين ناس ريين، شوف بقى شو راح يكون عندك، شو راح يكون في غنى. وبعتقد انه المشاهدين او المستمعين حيعرفوا حيقدروا يسمعوا انه اذا كنا نحن 10 على 10 حنصير 20 على 10. تشي جاسو مع لدي كسعوني مقالدة ولياي مقالدة مقشي إبراهيم أعلمه أي أنه هيا وركم عبد الرحمن وشيركي أنا لفلنا جوردون. Let me welcome you to the fifth floor of Bush House. مرحبا بك في الطابق الخامس من مبنى بوش هاوس. هنا مقر الخدمة الإفريقية للبي بي سي. نبث من هنا إلى إفريقيا بست لغات مختلفة: الإنجليزية، السواحلية، الصومالية، الهاوسة، البحيرات العظمى والفرنسية، لمستمعين البالغ عددهم أكثر من 77 مليون مستمع. نجلب للبي بي سي الأفكار والمعرفة عن إفريقيا وكذلك الضيوف، والأهم من ذلك الخبراء الذين باستطاعتهم صياغة الأحداث الإفريقية بطريقة تسمح للمشاهدين الغير إفريقيين خارج القارة أن يفهموها. نوفر كل ما تحتاجه باقي الخدمات من معلومات وأخبار عن إفريقيا، وفي ذات الوقت ننقل الأخبار العالمية التي تهم إفريقيا إلى مستمعين هناك باللغة التي يفهمونها ويستوعبونها. يمتد تاريخ الخدمة الإفريقية في البي بي سي لستين عام تقريبا، فالخدمة الصومالية بدأت بثها عام 1957 خلال حرب السويس في مصر، وأعتقد أن بريطانيا أرادت وسيلة لنشر دعايتها وأفكارها في المنطقة في وقت كانت فيه الدعاية عنصرا مهما في الحرب. أما أحدث الخدمات فهي خدمة البحيرات العظمى الإفريقية والتي أنشأت بعد أحداث الإبادة الجماعية في رواندا والدول المجاورة مثل بروندي. نحن على وشك مغادرة مبنى البوش هاوس، وبالتأكيد يراودنا شعور غريب، فهذا المكان بمثابة بيتي، بل هو بيت كل شخص إفريقي أراد أن يوصل صوته للعالم سواء أكان ضيفاً أو سياسياً أو ناشطاً. في نفس الوقت أنا متحمس للانتقال لمبنى البرودكاستينغ هاوس الجديد، فهو مجهز بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الإذاعة. هل يوجد صحفي لا يتمنى أن يعمل بجو كهذا؟ أنكشوس إن جديد يمتشن دنيا بيو ماري أوكلين. إذاعة بي بي سي العربية كانت أولى الإذاعات في الخدمة العالمية الناطقة بلغة أجنبية. النشرة الأولى كانت في العام 1938، ولكن منذ ذاك العام إلى سنوات طويلة تلت عرفت الإذاعة بإذاعة لندن واشتهرت بعبارة هنا لندن. إليكم ذكريات من إذاعة لندن مع مذيعين ومذيعات تعرفتم عليهم وأحببتموهم عبر أثير بي بي سي. هنا لندن 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت غرينتش هنا في لندن. أيها السيدات والسادة، سيداتي سادتي، جاء في حصاد اليوم الإخباري من البي بي سي مقتل عراقي تسلم مفتشي الأسلحة الدوليين قائمة عالم الظهيرة. أفتيم يعني بعد 37 عاما ونصف كمان ونصف هذه هذه هذه الصورة هذه التقطت لي في استوديو رقم 6 في مبنى بوش هاوس. كان في عدد من الاستوديوهات وكنت على وشك أني أقدم برنامج اسمه حول العالم العربي. هل تتذكر بعض المواقف الطريفة التي حدثت يعني هنا إن كان في الاستوديو أو في غرفة الأخبار في القسم العربي من هيئة الإذاعة البريطانية؟ سنة 1967 في هذا المبنى بوش هاوس كنت أنا أسير البرامج، وكان المرحوم أكرم صالح كان يقرأ رشة الأخبار، فأجاني خبر من قسم الأخبار ترجمته للعربي، وكان مفاد الخبر هذا أنه جمال عبد الناصر بناء على الجماهير خرجت إلى شوارع القاهرة وطالبت بعودته، فقرر أنه يقبل وحافظ على عودته على أساس أنه رئيس الدولة. أكرم صالح لما كان يقرأ نشر الأخبار أنهى النشرة والميكروفون ما زال مفتوح، ها، وقال ما زلت أتذكر الأيمن الكلام الذي قاله: أيها المواطنون في شتى أرجاء العالم العربي، اسمحوا لي أن أهنئكم وأن أهنئ نفسي بعودة بطلنا الحبيب جمال عبد الناصر. أنا كان مني مفهوم أني أكتب أدور في الدفتر أنه هذا الرجل عمل كذا وكذا، وأنا معي خبر. خرجت من الاستوديو بعدين ومضت أشهر بعد ذلك، وإذا بالناس كانوا يجوا على مبنى بوش هاوس يسألوا وين أكرم صالح حتى يتعرفوا عليه ويأخذوا صور معه. في هذه الصورة هنا كان أنطون متري رحمه الله، كان مذيع لنا في إذاعة لندن مسؤول. هنا أكرم صالح اللي حدثتك عنه، أكرم صالح اللي قال ما قال عن عبد الناصر، هذا أنا، هذا شخص ضيف كان من الإذاعة لا أذكره، هذا مذيع شهير جدا أظن وصل 100 اسمه منير شمع، وهذا يعقوب مسلم رحمه الله تاني. طب يعني أفتيم، هل من قصص طريفة مع الممثلين الذين كانوا يأتون إلى هنا إلى القسم العربي لتسجيل التمثيليات عبر الإذاعة؟ أنا جئت إلى هذه الديار في عام 1963 مثل ما ذكرت لك، وأكرم صالح المرحوم كان يعرف وقتها الطيب صالح مشهور، هذا كمان إذاعي كان في البي بي سي، فعنده تمثيلية مع يوسف وهبي وعدد من الممثلين الكبار، فطلبوا مني أني أجي أشترك في التمثيلية هذه. طيب قلت لهم بجي، اشتركت معهم لمدة 7 أيام تمارين على التمثيلية هذه. تعرف شو كنت أقول بس؟ من في الباب يا سيدي؟ 7 أيام واخذت عليهم 12 جنيز في ذلك الحين. يعني كيف ترى التغيرات في عالم الإعلام وخصوصا في عالم الإذاعة؟ بالذات عالم الإذاعة، وسام أعطيك فكرة، لما كنت أقدم من البرامج التي كنت أعدها برنامج ما يطلبه المستمعون من الحياة الغربية، هذا البرنامج بيطلب مني أني أحضر على ورقة، وهذه الورقة بكتب عليها عناوين الأغاني اللي حتى نستعملها، وأتوجه إلى السكرتيرة، هذه السكرتيرة في اليوم التالي بتروح على مكتبة الأسطوانات وبتحضر عدد من الأسطوانات وتجيبها إلى المكتب عندها، بعدين أنا بأخذها بروح على الاستوديو ومنزيعها. انتوا الان اصلا بتصور بزر واحد بتجيبوا الاسطوانه اللي بدكم اياها ولا لا؟ مظبوط اكيد. الناس كلها بتخطر مع ذاك انت. كيف حالك؟ كل الناس بتخطر مع ذاك انت. ها والله وانا بصبر. بدي اعطيك نوع الصبر. لا توليت. للصعيد الشخصي، هذا المكان عشت فيه أكثر من ربع قرن من الزمان، وعشت فيه أحلى الذكريات المهنية في معظمها، وكانت كلها تدور حول السياسة وحول الأخبار والبرامج الإخبارية. بي بي سي تقدم ذاكرة إذاعة، برنامج يعده ويقدمه فؤاد عبد الرازق. ب بحقيقة هذا البرنامج جاء في حينه مع مناسبة الخروج من بوش هاوس، وهو برنامج يحاول يعني استخراج كنوز والدرر الثمينة التي هي موجودة في أرشيف البي بي سي عن القسم العربي منذ عام 1938 ربما حتى وقتنا الحاضر. وأنا أحضر البرنامج حقيقة عثرت على الكثير من هذه الكنوز، مثل أول بث إذاعي، مثل أول نشرة أخبار، مثل لقاءات عظيمة على سبيل المثال أم كلثوم تخاطب شعبها معجبيها بشعبي العزيز وتذكر فيها الملك فاروق، وهذا كان أيضا من لندن من البي بي سي. مواطني الأعزاء، سيداتي سادتي، هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم، وإني أقدم لها خالص شكري، فقد أتاحت لي هذه الفرصة السعيدة لأبادلكم التحية راجية لكم أطيب الأماني. ونحن في كل هذا نستلهم من جلالة مليكنا العزيز فاروق الأول حفظه الله هذه الروح التي غرسها فينا جميعا بتشجيعه وعطفه ورعايته للفن والفنانين. في هذا الاستوديو كانت الفنانة الكبيرة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني تأتي إلى هنا، وساعدتها في تسجيل جميع أشعار صلاح جاهين، وكانت تأتي إلى هذا الاستوديو بليل، وكان هنا رف موجود انهوت عليه مجموعة من الشرائط عليها موسيقى، وكانت تصعد فوق الكرسي وتذهب رغم ان في سنواتها الأخيرة يعني كانت مريضة، ولكن كانت مفعمة بالهمة والنشاط، ولما ما عجباش الموسيقى تذهب وتغير وتذهب للشريط، فبتقول لي كان كل عمري كده حتى من أيام ما كانت بتمثل أفلام. دلوقتي نقدر نفحص الصورة، انظر تلاقي الراية منشورة متمزعة، لكن ما زالت فوق بتصارع الريح لمسعورة، وانظر تلاقي البلاد أجيال وراء أجيال رفعاها باستبسال، ونزيف دمى سيال، نزيف دمى سيال على الجبهة، وفي عنفوان النضال وقف الشريط في وضع ثابت. ممكن أبدأ بآه من القلب، لأنه المكان بناسه، لما جيت أنا كان المكان حافل بأسماء كبيرة، أسماء كثيرة وأساتذة، فأنا تعلمت عليهم، فالمكان حميم، كان في حميمية. كانت البي بي سي تسمى العمة بي بي سي. ليش العمة؟ العمة هي دائماً تهتم بالموظف، تهتم بالإنسان الذي يعمل في البي بي سي، كان في اهتمام خاص، كان في رؤية أكبر منه هذا موظف، لا هذا ينتمي للمكان. وأول ما جيت أنا كانوا لسه بيرسلوا الأخبار من النيوز روم فوق، يرسلوها في ماسورة في غرفة الترجمة، في ماسورة بيضة زي هذه بس على بيضة، فترسل يمكن من هذا المكان وترسل للمترجم، الورقة ترسل كأنك ماسورة وترسل لها، فكان شيء غريب بالنسبة طبعاً لي. اختلف الوضع اليوم، يعني هذه الماسورة يمكن أن تحولت اليوم إلى الماسجينج تصور إلى فين كنا وفين أصبحنا. البي بي سي بالنسبة لي تمثل حبيبتي، يعني باختصار بقول رضعت من البي بي سي ولم أفطن بعد، فعلى آخر حلاوة حبيت وبحب وححب البي بي سي. يعني أنا لما التحقت بالبي بي سي في 1985 كنت أطمح أني ألتقي بنجوم كنت أنا بسمع عنهم وبسمع أصواتهم، فبعتقد يعني كان هنا يعني مصنع للنجوم، فالمراحل تقريبا كلها متشابهة، مراحل احتراف ومراحل المذيع أو الموظف في البي بي سي بيحترم الوقت. يعني المكان هذا أصبح هو بيت الأول، البيت الثاني هو البيت المتعارف عليه، فأنت بيت لما تعيش به أكثر من 20 سنة فبصير في بينك وبينه ألفة، بصير في محبة بينك وبينه، بتعشق الميكروفون. يعني أنا لما أعشق الميكروفون بصير أدائي أفضل. سؤالك صغير بس جوابه كبير كبير كتير بحجم هذا المكان. يعني قديم الزمان كان يقولوا بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس، وأنا بموازاة هذا الكلام بقول البي بي سي التي لا يغيب عنها المستمع. هنا لندن سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا نصل إلى ختام حلقة آفاق لهذا الأسبوع. يمكنكم مراسلتنا على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. انتظرونا الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية. إلى اللقاء.